خلاص بل العرب هم اللي نشروا كل هذا النور والإسلام والهادي في العالم كله، ثم تنكبوا الطريق بس كده. بس كده لو صلحوا يعني الله عز وجل يمكنهم وينصرهم وبتاع ينفع كده. فالتاريخ ليه فوائد كثيرة جدا، فاحنا عايزين برضو نعرف احنا بندرس التاريخ ليه، ونلقي الضوء على انواع الكتابة التاريخية اللي احنا بنتعامل معها حاليا. في واحد يقول لك طب انا قريت تاريخ كتير جدا وكل الكلام اللي انت بتقوله غلط، انا قريت تاريخ كتير جدا ودايما كل التاريخ بيقول ان احنا اعظم ناس في العالم، احنا احسن اختراع بعد الكهرباء، مصر دولة عظيمة منذ فجر التاريخ. فاحنا بنقول له اهدي بقى، ان احنا عايزين ندرس انواع المؤرخين وانواع فلسفات التاريخ. كل كتاب تاريخ يبقى كتاب تاريخ يعني خلاص كده، اي كتاب واحد يقول لك الكتاب اللي في ايدك ايه تاريخ اقرا، طب ما ده مالوش منهج. اسماء المؤرخين مش معروف مين المتخصص في الدولة الفلانية، يعني في مؤرخين يقول لك كل اللي كتبه في حقبة معينة ملوش اي قيمة. ايه السبب؟ اما يكون صاحب هوى، اما يكون هو اصلا كان مؤيد لهذه الحقبة، راجل محسوب على النظام السياسي اللي في هذه الحقبة، فكل اللي بيكتبه يعتبر ايه ملوش اي قيمة. وفي واحد يقول لك احسن كلام يؤخذ في حقبة معينة او دولة معينة المؤرخ الفلاني. ليه؟ يقول لك الراجل ده خد الماجستير بتاعه في الحقبة في الدولة دي والدكتوراه بتاعته في دي ونشر 400 رسالة في دي، يبقى الراجل ده ايه اول ما يتكلم في النقطة دي يبقى احنا ايه. انا عايز اعرف ده بقى، عايز اعرف ايه انواع المؤرخين بحيث ابقى حجر وانا بقرأ، وانواع الفلسفات لو واحد بيقرأ بيكتب تاريخ وهو صادق فيما يكتب من وجهة نظره، من وجهة نظره. يعني احنا دايما ايه، في لما انا مثلا ما اكلم والدي، والدي ربنا طول في عمره في الخير مثلا سنه 75 سنة، فهو أدرك مثلا يعني هو أدرك مصر قبل السد العالي، يعني ما كانش لسه الأغنية اتعملت، قلنا هنبني وما لا ما لحقهاش يعني لحقها وهو عايش خلاص. وأدرك يعني أنا هو أنا بحس إن أنا هو بنشوف الأشياء بطريقة مختلفة. يعني أنا مثلا اتولدت المسجد الأقصى اللي هو اللهم يعني فوق كأسر المسجد الأقصى، احنا هو قعد لغاية ما كان رجل بالغ عاقل كبير المسجد الأقصى كان مع المسلمين، فهو ايه مجرب الاحساسين خلاص. هو ادرك مثلا الملكيه وبعد كده ادرك 52 وبعد كده ادرك 56 وبعد كده حارب في 73، فادرك شويه حاجات كتير. ففي حاجات انا بدي راي قاطع كده فيقول لي لا الموضوع مش ايه الحاصل، هو شايف الدنيا ايه. احيانا هو بيتكلم عن حقبه تاريخيه هو شاهدها، هو شاهدها. انا اللي قريت التاريخ غير كده خالص. واحد يقول لي طب انت ولا ابوك. يعني هو شافها، فاقول له لا لحظه، مين قال لك ان كل اللي شاف حدث احسن واحد يروي؟ ده بالعكس هيروي من ايه، هو شاف لحظة معدودة. انا قريت كتب كتير جدا فشفت عدد ناس كتير جدا شافوا الحدث ده في اللحظة اللي كان هو في النقطة دي بس، فانا شفت حاجات تانية كتير غيره، فقد يكون انا عندي ايمان بالرغم ان انا شفتش الحدث وهكذا. خلاص طيب بسم الله. ايه لا النصيحه ما تكتبش، لا مش هتقدر تكتب. بص تكتب ايه عشان بس نبقى برضو متفقين، الشرائح طبعا بتاخدوها خلاص، اي حاجه ورقيه تتسلم لكم ورقي، يعني انتوا في الاخر هيطلع معاكم مش عارف بيطلع في حد معانا هنا من النظام لغايه 60 ورقه، هيطلع معاكم 60 ورقه. ال 60 ورقه فيهم ايه؟ خرايط، جداول، اسماء علماء، مش يعني معظم المادة اللي احنا بنقولها اي ورق فيها هتاخدوه ورق منظم كده، وفي شوية جداول في حاجات ملونة انا بحب الالوان خلاص. انت ممكن تكتب ايه؟ تكتب الملاحظات، يعني لو في حاجة مثلا اسم عالم، اسم كتاب، تاريخ، فكرة استشكلتها. يعني انا مثلا هقول لك كلام انا بقول لك من دلوقتي ما تصدقهوش، يعني ايه خده كمعطى، ولو انت حسيت اللي انا بقوله ده محتاج نظر اكتبه، اعمل عليه ملاحظة، اكتب الفكرة اللي انت عايز تراجعها، عايز تسألني عليها. يعني انا قلت معلومة، هاب ان انا قلت معلومة ما، اي معلومة اللي احنا قلناها من شوية ده وانت مش مصدق، تعمل ايه؟ اكتبها وقول لي هات مرجع، ودي خليها معاك في الدورة دي وغيرها. اي علم من العلوم، اي حاجة وانت بتدرسها مهم جدا السؤال على ايه مصدر المعلومة، مش مجرد ان انا حلتك على مصدر يبقى المصدر صادق، ممكن احلك على مصدر في الاخر يطلع المصدر مش علمي ولا ليه اي قيمة. خلاص كده طيب بسم الله. في كثير جدا من العلوم الإسلامية، كثير جدا من العلوم الإسلامية ليها أصول قرآنية أو أصول حديثية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون كلمة قال كلمة، حد من الصحابة قال كلمة، فالكلمة دي صارت علم على العلم اللي يعني مثلا يقال إن علم النحو، يقال إن علم النحو بسبب إن حد من الصحابة قال لحد من التابعين قال له إيه انحو هذا النحو، يعني القاعدة اللي أنا قلتها لك دي اشتغل زيها بالضبط، فسمي علم النحو علم النحو.

والمغازي والأيام والأساطير وحاجات كتيرة جدا والأخبار، خلاص لغاية بعد 147 عندنا بقي في كتب بهذا المصطلح. يعني عندنا أول كتاب يمكن مكتوب باسم التاريخ كده، كتاب التاريخ لعوانة بن الحكم، الكلام ده 147 هجري، فده بدري جدا تقريبا، ولأن هم كانوا معظم مشتغلين بالحديث والأخبار، لكن هو للتدقيق يعني عوانة بن الحكم 147 هجري لقوا كتاب اسمه كتاب التاريخ. فاحنا عندنا المصطلح ايه؟ قديم. لغاية القرن الرابع أو القرن الثالث تقريبا هتختفي كل المصطلحات المصاحبة ويظل التاريخ. يعني هو بدأ ضعيف ثم صار قويا ثم أكل بقية المصطلحات، فتقريبا مش هنلاقي حد يقول مثلا أخبار وأخباري وقصص ومغازي بتاع، هنلاقي الموضوع كل مدى بيقل لصالح مين؟ مصطلح التاريخ. طيب لما بنقول كلمة تاريخ بنقصد بها ايه؟ هي ليها معاني كثيرة جدا في العربية وحتى العربية الاصطلاحية، لكن المعاني العمومية اللي بتدور حواليها بان احنا اما التاريخ العام، لما اقول لك احنا عايزين ندرس تاريخ فانت بتفهم كده ان احنا عايزين ندرس ايه؟ التاريخ الاسلامي، التاريخ العام، خلاص، او التاريخ مطلق، التاريخ تاريخ المسلمين والكفار والروم والعجم كل الناس، او التاريخ المتعلق بتاريخ حاجة معينة. اما اقول لك ايه؟ يعني اقول لك ايه؟ زمن بني أمية، وقت حدوث الدولة، دولة بني أمية، فأنا أقول لك إيه؟ تاريخ بني أمية، تاريخ دولة بني العباس، تاريخ آل عثمان، وهكذا. خلاص كده؟ ليها اصطلاحات تانية، ليها استخدامات تانية كثيرة في لغة العرب، لدرجة إن هي لها استخدامات دارجة أخرى غير المعنى الاصطلاحي اللي هو إيه؟ العلم نفسه. تاريخ ابن خياط تعمل كده، تاريخ ابن خياط؟ تعمل تاريخ مكة لابن خياط. لا، احنا الفكرة التاريخ، كتاب عنوان باسم التاريخ، وإلا التواريخ قديمة. احنا لسه هنقول دلوقتي ان الكتابة التاريخية، الكتابة التاريخية تعتبر من اول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب كتاب تاريخ مكة لابن خياط بتاريخ كم؟ 1917. أراجع، لكن انا اللي انا يعني اللي انا فاكر كويس ان كل التواريخ بعد كده متأخرة عن كتاب عوانة بن الحكم، لكن ممكن نشوف. كان انا الان التواريخ المحلية اظنها متأخرة شوية، هنراجع. طيب لما احنا بنتكلم حاليا عن التاريخ، تقريبا حاليا في اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي في العصر القرن 21، يعني تقريبا الاصطلاح الاول اللي هو استقر داخل الحضارة العربية الاسلامية مش هو التاريخ اللي نقصده. طب امال ايه المصطلح اللي كانوا بيقصدوه، واحنا ايه المصطلح اللي حاليا بنقصده؟ المصطلح الاول اللي استخدم الاول داخل في معنى اللغوي شوية. ايه المعنى اللغوي؟ احنا لما بنقول، لما انا اقول لك التعريف بالوقت، التعريف بالوقت هو ده مجرد فعل تاريخ. يعني انا مثلا عايز اقول لك غزوة بدر امتى، فانت بتقول لي 2 هجري، خلاص يبقى احنا كده عملنا ايه؟ تاريخ لغزوة بدر. طيب في الاصطلاح انا عايز، لا مش مجرد ذكر التاريخ التواريخ، لا، التعريف بالوقت الذي تضبط به الاحوال. تضبط به الاحوال يعني ايه؟ يعني انا مش عايز اعرف ظهور ملة، زلازل، أعمال عسكرية، وميلاد عالم، وفاة عالم، كل العوارض أو الأحوال التي تعرض لبني آدم، عملية التعريف بالوقت الذي يضبط هذه الأحوال يعرفني باللي حصل فيها، مش من التاريخ فقط، مش الزمن، لا، زمانها اللي حصلت فيه وهي إيه الأحداث اللي حصلت فيها كده، إحنا بنتكلم على كده عملية تاريخ، التاريخ أو التأريخ. ده المصطلح القديم. هل ده هو اللي إحنا نقصده حاليا؟ لا، حصل له زيادة ليه؟ لا، يعني داخل الحضارة العربية الإسلامية يمكن من بعد القرن الثامن بدأ حتى هذا المصطلح نفسه يبقى ايه؟ محل نظر، ان احنا مش مجرد عايزين نحكي اللي حصل، احنا عايزين ايه؟ نحلل اللي حصل، نعرف هو حصل ليه، بحيث نعرف نستفاد منه ولا حاجة، خلاص؟ فده ايه؟ الاصطلاح القديم. طيب لما اجي انا بتكلم على، عايز اتكلم على التاريخ، ايه الاركان اللي معايا؟ اقدر اقول كده انا معايا، انا في المساحة بتاعت التاريخ، انا عايز انسان وزمان ومكان، لان لو معايا اي عنصرين بس بدون الثالث تقريبا ممكن انفذ على علم تاني. يعني معايا انسان مثلا، ممكن تشريح، يعني انسان ومكان تشريح حلو، يعني عايزين المكونات الثلاثة عشان تضبط المسألة. طيب انا لو انا عايز، انا كمسلم لما ابتديت افكر في عملية التاريخ دي، ليه عايز اعرف زمان في الاول خالص؟ العرب احنا بنقول امه ما كانش ليها كثير اشتغال بغير بعض الأشياء. يعني كانوا أهل حرب ماشي، كانوا أهل شعر وأدب ماشي، يعني مشتغلين ببعض الأشياء. طيب بعد الإسلام بدأوا يهتموا بتدوين العلوم، كل علم كان ليه سبب، كل علم ليه سبب. السبب الأساسي المنبثق منه كل الأسباب الأخرى هو حفظ الوحي بشكل مباشر أو غير مباشر. طيب ثم في حالة التاريخ، في حالة التاريخ إيه علاقة حفظ الوحي بأن أنا أكتب تاريخ؟ يكاد يكون كل علوم الإسلام، كل علوم الإسلام التاريخ هو مكون أساسي فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. بمعنى يعني أنا مثلا المصحف أبدأ من أساسيات الإسلام، أنا بقول الإسلام أنا عايز الوحي، عايز أثبت أن القرآن اللي بين يدي الناس الآن هو القرآن الذي نزل على قلب محمد. هذا الضبط عملية، عملية داخل فيها ضبط تاريخي. يعني أنا عايز أقول له إيه، ما هم الصحابة اللي جمعوه، هم مين الصحابة؟ طب أنت تعرف الصحابة؟ أقول لك لا، ما أنا كتبت تواريخ الصحابة خلاص. فأنا واحد عايز أكتب تاريخ وتراجم للرجال اللي حملوا لي القرآن والسنة. السنة نفسها أنا دلوقتي بقول إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طب مين اللي قال إن النبي قال ده؟ فبقول له لا، في سلسلة رواه. طب الرواه دول أنت تعرفهم؟ طب أنت تعرف صاحب الكتاب اللي كتب فيه سلسلة السند دي؟ طب أنت مترجم له؟ طب أنت مترجم للناس اللي عاشت في عصره عشان نضمن إن الراجل ده ما كدبش والناس دول كانوا بيقولوا حاجة غيرها وإحنا ما نعرفش. كل هذه العملية دخلت لعملية الضبط التاريخي. طب الأشعار، إحنا حاليا عمالين نقول إيه، القرآن بليغ خلاص والعرب ما قدروش يجيبوا زيه، والقرآن أعلى في الطبق في القدر البلاغي والأسلوب وكذا من كلام العرب قبل نزول القرآن. طب فين كلام العرب قبل نزول القرآن؟ فعاد يقول لك لا، ما الكلام ده مضبوط، الضبط ازاي ده تاريخ الشعر وتاريخ الأدب. فيكاد يكون التدوين التاريخي جزء أساسي من حفظ الديانة على الناس إجمالا اجمالا. والا عند التفصيل انا مثلا عايز اعرف شكل النبي صلى الله عليه وسلم، شكله وشه، شكله الخلق يعني خلاص. طب انا عايز اعرف اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا عايز اعرف سيره النبي صلى الله عليه وسلم، مغازيه، كيف عهد الناس، كيف حارب الناس، كيف صالح الناس، كيف امر بالمعروف، كيف نهى عن المنكر، احواله كزوج، احواله كتاجر، احواله كامام، احواله كمقاتل، احواله وهكذا. هذه الاشياء لا تضبط الا بالسيره، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والسيرة نوع من الكتابة التاريخية وهكذا. فأنا يكاد يكون كل علم من العلوم التاريخ داخل في ضبط جزء من هذا العلم. عشان كده أي واحد يدرس علم من العلوم جزء من 10 خطوات داخل هذا العلم يقول لك إيه، التعريف برجال هذا العلم وتاريخ العلم. تاريخه يعني إيه؟ يعني أنت درست طب، أنت بتدرس طب، يجب عليك أن أنت تدرس تاريخ الطب عشان تعرف الأدوات واللي في إيدك دي تاريخها إيه، الأمراض اللي احنا بنعالجها دي تاريخ المرض. حتى الدكاترة، الدكاترة أي دكتور يجي يكشف يقول لك إيه، يقولوا له في القاعدة العامة يقولوا له إيه، لازم تعرف إيه الهيستوري بتاع المرض أو هيستوري بتاع المريض أو تاريخ المريض. ليه؟ عشان تعرف الراجل ده ممكن تيجي تعالجه بحاجة ويكون أصلا إيه، هتموته، لأنه ممكن يكون عنده حساسية بحاجة، عمل عملية قبلها وهكذا خلاص. فكل علم النحو يجي يقول لك ايه، لا انت لازم تعرف النحو ده اتحط ازاي، وضع ازاي، الاشعار اللي الناس خدوا منها الشاهد اتدونت امتى وهكذا خلاص كده. فاحنا نقول، نقدر نقول ان معظم الاسباب الداعية للكتابة التاريخية في الاول هي كانت ضبط ايه، ضبط شيء متعلق بالوحي، اما بالقرآن اما بالسنة اما بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما الدولة الاسلامية توسعت وتغيرت طبيعتها بدأت في أشياء ملحة من ناحية السياسة الشرعية. يعني مثلا في عصر العباسيين دولة إسلامية ضخمة جدا، إمبراطورية، فعايز يدير مساحة كبيرة جدا من الأراضي، فعايز إدارة مالية عامة لتقريبا بيحكم 2/3 الأرض 3/4 الأرض، فعايز ضبط مالي. فأنا عايز أعرف النبي سياسته المالية كانت إزاي. فنلاقي الخليفة العباسي خلي واحد من كبار علماء الحنفية سيدنا أبو يوسف وقال له إيه، لا شوف لنا كتابه، فكتب له كتاب الخراج، بعد كده كتبت كتاب الاموال. سيدنا الشيخ الامام محمد بن حسن الشيباني صاحب الامام ابو حنيفه كتب السير الكبير، يعتبر دايما يقال على في القانون يقولوا محمد بن حسن الشيباني ابو القانون الدولي وابو العلاقات الدوليه. ايه السبب؟ بسبب كتابه السير الكبير. ليه؟ لانه جمع فيه معظم افعال النبي صلى الله عليه وسلم في السيره، في القتال والعهود والمواثيق والاعمال المتعلقه بالايه، بالعلاقات، يا اما بقى اللي هو بعد كده تطور لدرجه بايه، يشبه السياسه الخارجيه للعلاقات الدوليه وهكذا خلاص كده. محمد بن حسن الشيباني ليه كتابين، كتاب اسمه السير الصغير والسير الكبير، اللي نقصده السير الكبير، وليه شرح مطول جدا واحد من ائمه الساده الاحناف اسمه الامام السرخسي شارح السير الكبير. الكتاب الثاني

بأبيات الشريعة. عشان كده مثلا لكم أن تتخيلوا أن كتاب مثلا أكبر كتاب تفسير فيه أبيات شعرية تفسير الإمام القرطبي في المالكي خلاص فيه أكثر من 4600 بيت شعر. هو كتاب أحكام، هو ده مش أي نوع في التفسير، تفسير أحكام خلاص. 4600 هو طبعا متأخر عن كثير جدا من أئمة التفسير فاستوعب كل اللي قالوه وضف وجمع أشعار. كم الأشعار كل دي إيه؟ كل لفظة بيت شعر، لفظة بيت شعر. ليه؟ أنت مش هتفهم. عشان كده كان سيدنا عبد الله بن عمر يقول إيه؟ الشعر ديوان العرب. يعني إيه ديوان العرب؟ يعني السجل المدون فيه إيه؟ ألفاظهم ودلالاتهم وأحوالهم وكذا. فأنا إيه؟ مش هفهم ولا حاجة من ده بدون الشعر. عشان كده كم الأشعار لو أنت مسكت مثلا كتاب زي الطبري، كتاب زي القرطبي، أنا دايما أقول إيه؟ واحد زي الأعشى، الأعشى ميمون بن قيس، الأعشى الكبير خلاص. شعر الأعشى من الدين، أكتر واحد مستدل بشعره في تفسير كتاب الله عز وجل هو الأعشى، الأعشى الكبير ميمون بن قيس. فأنا لو حفظت ديوان الأعشى وأنا بحفظ الشعر أنا كده دين، أنا بحفظ الشعر ده ديانة. ليه؟ لأن كل تقريبا تلت أو نص شعر الأعشى مستدل به هو ورؤبة بن العجاج، والعجاج نفس العجاج ورؤبة بن العجاج والأعشى ميمون بن قيس ولبيد اللي أسلم بعد كده، كل دول من أكثر الناس تلاقي الواحد فيهم لو أنت حفظت لك 300-400 بيت من عنده أنت كده حافظ 400 شاهد من شهادة القرآن والسنة مباشرة. فده داخل جوه علوم الرواية. والقصص، القصص مجمل القصص زي قصص العرب العامة مش داخل في القصص إيه الشرعي برضو مستدل يلزموا الرواية، كل ده داخل في علوم الرواية. الأبيق منه الدائرة بتاعتنا إحنا اللي إحنا إيه اللي هي الدائرة التاريخية الضيقة، إن أنا عايز إيه؟ عايز أؤرخ لرجال وطبقات. أنهي رجال وأنهي طبقات؟ على حسب العلم. أنت حضرتك تدرس إيه؟ نحو. يبقى إحنا عايزين نشوف مين؟ رجال النحو والطبقات النحاة. أنت راجل بتاع شعر يبقى عايزين طبقات الشعراء، نعرف مين الشعراء الفحول، مين الناس اللي بيستدل بكلامهم في السنة أكتر والقرآن أكتر وهكذا، الطبقات بتاعتهم ورجالهم. مين الرواة الكذابين في الشعر؟ يعني لما يجي حد لو انت حبيت تحفظ حاليا شعر على شيخ متقن يقول لك هتحفظ المعلقة مثلا، احنا بنحفظها من معلقة مثلا من رواية الأصمعي. طب يعني انا ما ينفعش اضرب المعلقة كده من اي كتاب الاقي؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان هذه الاشعار ديانة، احنا بنحفظ الشعر ده عشان نفسر به كلام الله عز وجل. فانت تحفظ عدل يعني تحفظ مظبوط، لاني ما تجيش تقول لي امرؤ القيس قال كذا، ما قالش، والمصحف ما قالش. كان في عندنا استاذ دكتور في كليه دار العلوم كان في امتحان الشفوي بيمتحنونا فيقول لك قول اللي حفظه قران شعر حديث ويسالك في الاعراب. ففي ولد هيقول شعر فقال شعر ولخبط، فالدكتور هيكتب بعد كده ساب القلم قال له شعر مين ده يا ابني فقال له المتنبي، قال له المتنبي ما يقولش الكلام ده ابدا يعني ايه في كلام، لا ما حصلش الكلام ده قبل كده خلاص. فاحنا حتى ده محتاج رجال وطبقات. الحوليات ان حد زي الطبري وغيره يجي يكتب يقول لك ايه سنه كذا حصل فيها ايه، وروح جايب ايه السنه كلها بالحول بالسنه، يقعد يقول ايه تاريخ. في الغالب احيانا بياخد التاريخ طابع التاريخ السياسي. والانساب لاسباب متعلقه بسبب شرعي، سبب شرعي وسبب متعلق بعاده العرب. العرب كانوا من الناس اللي بيهتموا جدا بانسابهم وتسجيل انسابهم، والفخر والشتيمه والهجاء وبتاع متعلق بايه بالانساب، وهذا امر لا تخلو منه الامه حتى الان. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ايه الفخر والماء يعني القدح في الانساب ما تخلوش الامه منه قبل حتى يوم القيامه. هو منهي عنه من عادات الجاهليه. فكان العربي مهتم بنسبه في الجاهليه، جاء الاسلام استبقى جزء من هذا النسب. ليه؟ بيه مثلا مهتمين ان احنا نعرف مين المنتسبين لآل البيت، لان اليوم احكام معينه في الصدقه مثلا لا تجوز عليهم الصدقه، واليوم حق في الخمس في الغنائم وكذا، فليها بعض الاحكام الشرعيه. فاحنا محتاجين نعرف مين دول. الدول التي قامت في البدايه بني اميه وبني العباس وبتاع عايز يحفظ الانساب عشان يعرف مين الموالي، مين موالي بني اميه. العرب كانت في الجاهليه تقسم الناس صريح ده ابن ابوه، يعني جاء من نكاح صحيح وهم معترفين وبتاع، فده صريح، صريح الانتساب للقبيله، صريح الانتساب لابوه. وفي واحد ايه سموه ايه مستلحق، مستلحق يعني ايه ابن زنا. وكانت العرب تزني في الجاهليه ولا تستقبح ده الا الحره، يعني الحره تستقبح الزنا، لكن الرجل ان زنا ما كانش يستقبح ده، حتى نهاهم الله عز وجل عن ذلك، سماه فاحشه